أحد الأخوة يسأل يقول يعني حبذا لو عدت إلينا البيت الذي فيه وليس على التقي. هما بيتان، يقول الشاعر: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وفي البيت الآخر الشطر الآخر: ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حاك. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، العز والكرم في التقوى، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد. هنا الشاهد، هذا يأتون به الفقهاء في مناسبة تفضيل ذو النسب على غيره، فهم يريدون أن التقوى هي كل شيء، وليس على عبد تقي نقيصة متى؟ إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم، وإذا صار نجارا أو حدادا أو غيره أو جزارا، هذا لا يؤثر، المهم أن يكون أن يتقي الله. السؤال الذي يليه يقول الأخ: طالب العلم إذا بدأ طلب العلم بكتاب الكافي هل أصاب أم أخطأ، وهل عليه أن يرجع لدراسة ما قبله من كتب الفقه؟ أولا أيها الإخوة، الناس ما أعتقد أن شخصا سيبدأ قراءة الكافي وهو عامي، ولكنه يأتي ليستفيد، يعني الإنسان العام يأتي من كما ترون، يعني من هذه اللي تتخلل الدروس من المواعظ والتوجيهات كما مر في درس اليوم، يعني غالب درس اليوم كله حقيق فيه توجيهات وفوائد ونصائح، هذه يستفيد الإنسان. أما الذي يريد أن يدرس الكتاب فغالبا أنه تعلم، يعني قرأ في الابتداء والمتوسط والثانوي، فهذا مهيأ. ثم الطلبة يتفاوتون، بعضهم يعطيه الله سبحانه وتعالى ذكاء ومعه إصغاء، فتجد أنه مع الإصغاء ينتبه فيخرج بفوائد ويدرك الكتاب، وهناك آخر تجد ينشغل، وما أظن أنه طالب يأتي إلى مثل هذه الحلقة وهو حريص وترك كل شيء واتجه إلى العلم إلا وهو أقبل عليه بقلب صادق وبرغبة بالعلم، وهذا الله سبحانه وتعالى سيحقق له إن شاء الله تعالى مناه. وما أجمل أن تقرأ كتاب مثل هذا، وليس بكتاب حقيقة معقد ولكنه متوسط، وفي نظري أنك عندما تقرأ فيه ربما أسهل عليك من متن يحتاج إلى تحليل الفاظ وإلى بيان، يعني قد يأتيك المدرس فيأخذ كلمة واحدة ثم ينطلق فيها درس كامل، أنت ستتيه في هذا الكلام، لكن هنا كلمات تحتاج بعضها إلى توضيح أدلة، يعني أنا في نظري أنه ليس بصعب. هنا يقول الأخ: رجل دخل المسجد قبل الأذان بخمس دقائق وقل، هل يجلس أم يصلي تحية المسجد أم يقف؟ سؤال الأخ مط. أما إذا قصد بأنه دخل في غير الأوقات المنهي عنها، يعني مثلا دخل بعد زوال الشمس، أو أيضا دخل مثلا قبل صلاة العصر، أو نقف هنا، أو قبل صلاة العشاء، أو قبل الفجر، هذه كلها أوقات يصلى فيها، لكن ما هي التي نهي عنها أوقات النهي؟ مثلا دخلت بعد صلاة العصر، يعني قبل المغرب، هذا وقت نهي، أو دخلت بعد صلاة الفجر، لأنه جاء في الحديث: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ومعروم تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذا شرط آخر، وأيضا لا يجلس إنسان ينتظر الشمس عند الغروب، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر الصلاة أربعا، وهذا في الفريضة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه إذا جئت في وقت نهي، أما في غير وقت النهي فنعم، رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لو دخلت، وهذا هو الغالب الذي يحصل، مثلا بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر قبل المغرب، المهم في وقت النهي، هل تصلي أو تجلس؟ هذه محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أن الوقت وقت نهي لا صلاة، وصلاة نكرة ولا نافية، والنكرة تعم، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ومن العلماء من يقول لا، يقسم السنن كالشافعية، فيقول هناك صلوات لها سبب وصلوات لا سبب لها، يعني السنن، مثلا صلاة الجنازة لماذا أنت تصلي؟ سيقول: يقول يا علي ثلاث لا تؤخرهن الجنازة إذا حضرت، والأيم ماذا إذا خطبت. إذن ثلاث لا تؤخرهن، ومنها الجنازة إذا حضرت، والصلاة ماذا إذا وجبت يعني إذا أقيمت، والأيم إذا خطبها خاطب فلا تؤخر، لأنك قد تفوته ولا تجد ماذا من هو في درجته. إذن إذا دخلت هذه صلاة ماذا تحية المسجد لا سبب، لماذا؟ سببه هو أنك أن تحية المسجد كما أنك إذا دخلت البيت الحرام تحيته ما هي الطواف بالبيت، وأي مسجد من المساجد تحيته ماذا الركعتين، إذن هذه لها سبب. فهذا بعض العلماء يفصل فيقول السنن التي لها سبب إذا دخلت ولو في وقتنا كتحية المسجد فصلي. ومن هنا تجد الناس من قام وصلى فلا حرج عليه، ومن جلس فلا حرج عليه، فهذا أخذ بدليل وهذا أخذ أيضا بمفهوم، ولا حقيقة ينبغي ماذا أن ينكر على هذا ولا ذاك. لما ينبغي أن تنسى، لأنك لو اهتممت بها ما نسيت، يعني لو كانت تشغل بالك وتدرك ما فيها من الفضل ومن الأجر لكنت ما تقدمت، إلا إذا كنت تأخرت عن العمل وتخشى أن يترتب عليه فهذه سنة، وحضور العمل في وقته واجب، يختلف الأمر. يعني إذا جيت متأخرا وأنت إن شغلت بالسنة سيترتب على تأخير على عملك وحضورك العمل واجب، فهذه مسألة أخرى. نعم، أما أنك يعني عدم انشغال بها واهتمام لا ينبغي، وهذه نعمة من الله أن يكون عملك في الحرم، فاغتنم الفرصة وأكثر من الصلوات فيه لتدخر لك. هذا الأخ يقول لدي أبناء، شوف بعض الإخوة ما شاء الله يعني يدقق حتى في الأمور البسيطة، يقول لدي أبناء متفاوتون في السن يعني في أعمالهم، أعطي كل واحد منهم مبلغا من المال كل بداية شهر ليكون مصروفا لهم ليسمونه الفسحة وحاجاته الخاصة، وهذا المبلغ غير متساوي، والكبير منهم يعطى مبلغا أكبر والصغير. أنا أعتقد هذا غاية الإنصاف والعدل، لأن الكبير يحتاج إلى أكثر مما يحتاج إليه الصغير، الصغير كل ما يحتاج إليه إلى سندويشة وكاس شاي أو حليب وينتهي، أما ذاك له حاجات أخرى مسؤوليته أكبر يعني. فأعتقد أن ما فعلته هذا ما شاء الله يعني فيه روية. يقول الأخ عندنا اسم الشجنة هي نوع ماذا من فروع الشجر. طيب أنا قلت هذا، ويقول مو فروع الشجر، أي هذا الذي أنا قلت، أنا قلت له يقولون الشجنة أو الشجنة الأصل فيها هو الشجر الملتف، يعني عروق الشجر، يعني بتعبير أدق هي عروق الشجر الملتف بعضها حول بعض، هذه تسمى، ويقال شجن أو الشجن أو أشجان، يقولون هذه المراد بها طرق الأودية، ويقال فلان شجين أيضا ربما متأثر. إذن هذه كلها لها ماذا معاني، ويقال حديث ذو شجون يعني متشعب كتشعب عروق ماذا الشجر. واللغة العربية أيها الإخوة واسعة، يعني حصرها ليس بسهل، فيتدل على معاني كثيرة ويصعب الإلمام بها مهما بلغت من القدرة ومهما كنت فصيحا ومدركا وحافظا وعالما، لا تستطيع أن تلم بأصول اللغة، قد تلم بالنحو وبالصرف، لكن أن تعرف ماذا أصول اللغة ومقاييسها وموازينها هذا أمر ليس بالشيء السهل. الأخ يقول هنا ما إعراب كلمة في قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت، هذه معطوفة على ما قبله على جملة يخرج، هو يسأل عن مخرج. هذا أخ يسأل يقول رجل من أهل السنة والجماعة أهدى لرجل آخر ماذا هدية الحقيقة من أجل ماذا، ولا هو أهدى إلى أصحاب يعني بعض الفرق، ولكن يريد بذلك مصلحة منه، وهذه المصلحة ماذا مهمة جدا. والله إن كان أهدى إليه الهدية يريد ماذا لعله يجذبه إلى الحق، وإن كان هذا النوع من الناس يصعب ماذا جذبهم الذين تحدث عنهم فهذا يعني يعتبر شيئا طيبا، لكن يقول مصلحة مهمة من أمور الدنيا يريد أن يصل إليه فتكون هذه في الحقيقة رشوة، سواء أعطيتها لشخص من أصحاب الفرق وأنت من أهل السنة وصاحب السنة والجماعة، ينبغي أن يكون قدوة، لأنه انتساب إلى أهل السنة والجماعة معنى هذا أنه يسير على السلف الصالح. ومن هم أصل أهل السنة والجماعة؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الرعيل الأول، فينبغي أن يكون قدوة لا أن يذل ويخضع لأمر من أمور الدنيا. وصلى الله عليه وسلم.